الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من يدعو بعد. يقول الناظم رحمه الله: فصل، وخمس صلوات فرض عين، وهي كفاية لميت دون مين، فرض وهي تكبير أربع، دعاء ونية سلام سر صدف وكفال ترك وسوف عيد يسقى السناف زور رغيبة وتقدري الزوال، الفرض يقضى أبدا ندب نفل مطلقا وأكيدات تحية دوحا تراويح تلات، وقبل وتر مثل دور عصري وبعد مغرب. قال رحمه الله: فصل. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله أقسام الصلاة وأحكامها. هذا الفصل الذي بين أيديكم الآن ذكر فيه المؤلف الأقسام ديال الصلاة، أقسام الصلاة وأنواعها وأحكام كل نوع على طريق الإجمال. ذكر هنا أن الصلاة تنقسم إلى قسمين: إلى فرض وغير فرض. والصلاة التي هي فرض نوعان: ما هي فرض عين وما هي فرض كفاية. أما الصلاة التي هي فرض عين فهي الصلوات الخمس المعروفة، فرض عين على كل مكلف. النوع الثاني ما هو فرض كفاية، وذكر منه صلاة الجنازة. قال لك الصلاة اللي هي فرض كفاية هي صلاة الجنازة على ميت، ومعنى أنها فرض كفاية أنه إن قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. إن صلاها بعض المسلمين على الميت فإنه يسقط الإثم على الباقي منهم، فهي فرض على الكفاية. يؤخذ منه أنه إذا تركها الجميع أثموا جميعا. إذا لم يصلي أحد الجنازة على ميت مسلم يأثمون جميعا. لماذا؟ لأنها فرض، ولكن لو قام بها البعض يسقط الإثم عن باقي المسلمين. هذا القسم الأول، الصلاة التي هي فرض. إذن الصلاة التي هي فرض نوعان: فرض كفاية وفرض عين. فرض عين الصلوات الخمس، وفرض كفاية صلاة الجنازة. القسم الثاني الصلاة التي ليست فرضا أنواع، منها ما هو سنة مؤكدة، ومنها ما هو رغيبة، ومنها ما هو نفل. الصلوات التي ليست فرضا منها ما هو سنة مؤكدة، ومنها ما هو رغيبة، ومنها ما هو نفل. والرغيبة أدنى من السنة المؤكدة، يعني أن هذه الصلوات على هذا الترتيب: السنة المؤكدة أعلى رتبة من الرغيبة، والرغيبة أعلى من النافلة. إذن فالرغيبة بين السنة المؤكدة وبين النفل. ولكن هذه الأنواع الثلاثة كلها، السنة المؤكدة والرغيبة والنافلة، لا يأثم من تركها. إذن ليست فرضا، لأن قلنا الصلاة تنقسم لقسمين: فرض وما ليس بفرض. إذن هذه الأنواع الثلاثة لا يأثم من تركها، ولكن من تركها فاته خير كثير. النوع الأول اللي هو السنن المؤكدة، الصلوات اللي هي سنة مؤكدة، يدخل في هذا النوع صلاة الكسوف، وصلاة الاستسقاء، وصلاة العيد، وصلاة الضحى، وصلاة التراويح، والوتر، والرواتب قبل الظهر وقبل العصر، وأربع ركعات قبل الظهر وبعد الظهر، وأربع ركعات قبل العصر، وركعتان بعد المغرب وبعد العشاء. هذه السنن المؤكدة. أما الرغيبة فهي ركعتا الفجر فقط، هي التي تسمى عندهم رغيبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. أما النوع الثالث وهو النفل، فهو ما عدا ما ذكرنا، كل صلاة سواء كانت قليلة أو كثيرة، في أي زمان كان إلا زمان النهي، فإنها تسمى نفلا. إذن ما عدا هذه الأوقات الصلاة فيها تسمى نافلة، وصلاة النافلة مستحبة مندوبة، إلا أن الرغيبة أعلى درجة منها، والسنة المؤكدة أعلى من ذلك كله. واضح؟ هذا خلاصة ما ذكره في هذا الفصل. قال رحمه الله: فصل وخمس صلوات فرض عين. أي هذا فصل ذكر فيه أقسام الصلاة وأحكامها. قال: وخمس صلوات فرض عين. إذن بدأ بالنوع الأول من القسم الأول، وهو الصلوات الخمس: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ما حكم هذه الصلوات؟ قال لك: فرض عين على كل مكلف، سواء كان ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا. فرض عين، ما معنى فرض عين؟ أي أنه واجب على كل مكلف، لا يسقط فعله على مكلف بفعل غيره، لا، وإنما يطلب حصوله من كل مكلف بعينه، من كل مكلف على حدة. وهذا الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين. ففرض العين يراعى فيه الفاعل، يراعى فيه الفاعل بقطع النظر عن الفعل، فلا بد أن تصدر صلاة الصبح من كل واحد على حدة، أن تصدر من الرجل ومن زوجته ومن أبنائه ومن والديه ومن غيرهم من المكلفين، فحصولها من واحد لا يكفي عن الآخر، ده هو معنى فرض عين. فصل وخمس صلوات، أي المعروفة المعلومة فرض عين. ثم قال: وهي كفاية. الضمير في قوله وهي يعود إلى إلى الصلاة، لا بقيد كونها فرض عين، ويقرأ وهي بسكون الهاء لاستقامة الوزن. وهي كفاية هكذا، وهي كفاية، وهي لغة صحيحة، ما نقولوش ضرورة، ماشي الضرورة، دي لغة صحيحة. إذن الشاهد وهي، الضمير اش كيرجع؟ للصلاة، لا بقيد كونها فرض عين. وهي أي الصلاة فرض كفاية لميت، مفهوم؟ وهي أي الصلاة كفاية، أي فرض كفاية على حذف مضاف، لميت بسكون الياء، لغة صحيحة، يقال ميت وميت، لغة صحيحة فيه. وهي أي الصلاة فرض كفاية لميت، والصلاة على الميت أو الميت هي التي تسمى صلاة الجنازة. وهي كفاية لميت دون مين، قال لك المؤلف دون مين، أي دون كذب، المين هو الكذب، يعني أن الصلاة على الجنازة فرض كفاية دون مين ولا كذب ولا شك. ده المراد، الصلاة على الميت ملا فقه فرض كفاية بلا مين ولا كذب. وهي كفاية لميت بسكون الياء، وهي لغة صحيحة، لميت دون مين. ثم قال: فروضها. لما ذكر لك المؤلف رحمه الله أن صلاة الجنازة فرض كفاية، ولم يسبق أن بين صفتها، بين لك هنا صفة صلاة الجنازة، ولذلك قلت لكم هذا فصل في ذكر أقسام الصلاة وأحكامها. هذه الآن أحكام صلاة الجنازة. لاحظ، خمس صلوات ما فصلش لك فيها، لأنه سبق الحديث عما يتعلق بها، ولكن من ذكر لنا صلاة الجنازة ذكر لك المؤلف الصفة ديالها، كيفية صلاة الجنازة، فرائض صلاة الجنازة. قال: فروضها التكبير، فروضها أي فروض صلاة الجنازة. ما هي فرائض صلاة الجنازة؟ قال لك: التكبير أربعا، دعاء، ونية، سلام سر تبعة، فذكر لها أربعة فرائض. قال لك صلاة الجنازة الفرائض ديالها أربعة، إذا فقيدا قيل لك كم فرائض صلاة الجنازة؟ أربعة. صلاة الجنازة فروضها أربعة. الأركان ديالها، كيف ما تقدم الصلاة كلها، الفرائض ديالها 16 يا قصيدي، صلاة الجنازة بالخصوص أركانها أربعة. هذا الذي ذكره الناظم، وزاد الشارح فردين. إذا الفرد الأول اللي ذكره قال فروضها التكبير. الفرد الأول من فرائض صلاة الجنازة التكبير أربعا، التكبير أربعا، التكبير أربع مرات، أربع تكبيرات، هذا الفرد الأول. الله أكبر مرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. إذا الفرد الأول من فرائض صلاة الجنازة التكبير أربعا، يؤخذ منه أن من كبر ثلاثا فصلاته باطلة، لا تصح صلاة الجنازة. من كبر اثنين فقط وسلم فلا تصح صلاة الجنازة، باطلة. أما من زاد على أربعة فإن الصلاة صحيحة على الصحيح. من زاد على أربعة كبر خمسة ولا ستة ولا سبعة عاد سلم فإنها صحيحة، ولكن لو نقص فلا يجزئ، لأن كل تكبيرة من هذه التكبيرات لابد جزء لا بد منه، لأن التكبيرات الأربع معا مجموعها فرض من الفرائض، فمن لم يأتي بها جميعا فقد أخل بفرض. سهل الكلام. فروضها التكبير أربعا أواحد. قال دعاء معطوف بحذف عاطفي، أي فروضها التكبير أربعا ودعاء. دعاء معطوف بحذف العاطف وقصره للضرورة، ودعاء. إذا الفرض الثالث الدعاء بعد كل تكبيرة، واضح الفقه؟ الدعاء للميت بعد كل تكبيرة، بعد التكبيرة الأولى وبعد التكبيرة الثانية وبعد الثالثة وبعد الرابعة، الدعاء بعد كل تكبيرة من فرائض الصلاة. عندنا في المذهب صلاة الجنازة ليست فيها قراءة الفاتحة ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كل تكبيرة الدعاء، بعد التكبيرة الأولى تدعو للميت، والثانية تدعو للميت، والثالثة تدعو للميت، والرابعة تدعو للميت، واضح؟ لا يوجد فيها قراءة فاتحة ولا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير ذلك. وعمدة المالكية في ذلك ما جاء في الموطأ عن ابن عمر أنه ما كان يقرأ بشيء من القرآن في صلاة الجنازة، هذه العمدة، ما كان يقرأ بشيء من القرآن في صلاة الجنازة. إذن فقالوا لا تقرأ الفاتحة ولا غيرها، بل صفة صلاة الجنازة الدعاء بعد كل تكبيرة، واضح؟ الدعاء للميت بعد التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ولا توجد قراءة فاتحة عندهم. وقد صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقرأ فاتحة كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري. إذن الشاهد المشهور الموجود في المذهب هذا، وضعت فقه. إذا قيل لك ما هي صفة صلاة الجنازة ونزلي الدعاء بعد كل تكبيرة، لا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء. قال رحمه الله فروضها التكبير أربعا ودعاء ونية. الفرض الرابع من فروضها النية، أي نية الصلاة على الميت. المقصود بالنية نية الصلاة على الميت، وهذا أمر لا بد منه. النية شرط لا بد منه في كل عمل من الأعمال، فلا بد من أن ينوي المصلي الصلاة على الميت. فلو وقف أحد وكبر أربعا ودعا ولم ينوي شيئا، ما استحضر نية شيء ما، يجزئه؟ لا يجزئه. إذن فيشترط النية، نية الصلاة على الميت. إن كان ذكرا فتنوي الصلاة على الذكر، وإن كان أنثى فتنوي الصلاة على الأنثى. ولذلك تذكر الدعاء للمذكر وتؤنثه للمؤنث. لو أخطأ أحد، واحد غلط، كان يصلي على ميت ذكر وظنه أنثى أو العكس، ما حكم صلاته؟ صحيحة ويجزئه لا بأس. علاش؟ قالوا لأنه يشترط النية، نية الصلاة على الشخص لا على عينه. المهم أنت كتصلي على ميت، عينه ذكر ولا أنثى ماشي شرط، لو علمت لكان أفضل، ولكن إذا لم تعلم لا أجزأك لا بأس. إذا النية عندهم شنية؟ نية الصلاة على الميت، ولو جهلت عينه واش هو ذكر ولا أنثى، ولو جهلت عينه لا يضر، واضح الكلام. قال فروضها التكبير أربعا دعاء ونية. الرابع السلام. الرابع من الفرائد السلام. الرابع من فرائض الصلاة على الجنازة السلام، بعد 4 تكبيرات والدعاء بعد كل تكبيرة منها تسلم. هذا السلام فرض لا تصح صلاة الجنازة إلا به، ويندب يستحب أن يكون سرا. قوله سلام سر، هذه السرية على سبيل الندب، واضح الفقيه؟ فرق بين نفس السلام وبين كونه سرا. فنفس السلام فرض، وكونه بالسر مستحب، واضح الكلام؟ يندب أن يكون السلام سرا. لو سلم أحد من الجنازة جهرا صلاته صحيحة؟ يجزئ صلاته صحيحة. إذن كون السلام على سبيل السر ماله مندوب لا فرض. إذن شنو هو اللي فرض؟ السلام بالسر أو مجرد السلام؟ مجرد السلام. وكونه بالسر مندوب. إذن فيندب الإصرار بالسلام، إلا أن الإمام يجب عليه أن يسمع من يليه، أي من يقتدي به من المصلين. يعني واجب الإصرار على الإمام والفاد والمأمومين جميعا، ولكن الإمام يجهر بمقدار ما يسمع من يقتدي به. إذا كانوا كيصليوا معاه غير 3 يسمع هذوك 3، يصليوا معاه 10 يجهر بذاك المقدار اللي غيسمع معاه 10، وهكذا. إذا فالإمام يجهر بمقدار ما يسمع من يقتدي به جميعا، من يقتدي به كلهم وجب أن يسمعهم، واضح الكلام؟ إذا ذكر المؤلف رحمه الله من فرائض صلاة الجنازة 4، ذكر أش التكبير 4، والدعاء بعد كل تكبيرة، والنية، والسلام، ويندب كون السلام سرا. لاحظ الدعاء، ما هو الدعاء الذي يستحب في المذهب؟ المشهور عندنا في المذهب أنه لا يندب دعاء معين، مع الناس دعاء معين في المذهب هو المندوب، لا يستحب دعاء معين، وإنما الذي يندب الدعاء، الدعاء للميت بأي صورة كان الدعاء، لا تندب صفة معينة، هذا المشهور. وبعضهم ذكر لذلك صفات معينة وقال لك هي التي تندب في صلاة الجنازة، يندب الدعاء بها، ذكره بعض المالكية، ولكن المشهور عندهم أنه لا يندب ذكر معين. ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله ذكر ذكرا معينا في الرسالة، قال ويستحب أن يكون الذكر بكذا وكذا، وذكر واحد الذكر معين. قال ابن ناجي ولا يستحب الذكر الذي ذكره ابن أبي زيد في الرسالة لطوله، طويل لك الدر لي ذكر ابن أبي زيد. قال ابن ناجي لا يستحب، لماذا؟ لأنه طويل لطوله. إذن فالشاهد الدعاء للميت فرض، وليست له صورة معينة، ليست له صفة معينة، لا يستحب أن يكون بصفة معينة، وذكر بعضهم له صفات معينة، وضع الفقير. قال رحمه الله فروضها التكبير 4 ودعاء. هذا التكبير 4 هل يندب رفع اليدين مع كل تكبيرة؟ لا، عندنا في المذهب يندب رفع اليدين عند التكبيرة الأولى، يندب يستحب. إذن من كبر ولم يرفع يديه صحت صلاته؟ لم يرفعها أصلا صحت صلاته، ولكن يستحب له أن يرفع يديه مع التكبيرة الأولى، ولا يستحب أن يرفعها مع باقي التكبيرات، مع التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة، واضح؟ هذا المشهور عندنا في المذهب خلافا لغيرنا، وإلا ففي عند غيرنا يندب رفع اليدين عند كل تكبيرة، ولكن المشهور عندنا في المذهب وهو المختار أنه لا يندب رفع اليدين إلا عند التكبيرة الأولى. إذن التكبير فرض، ورفع اليدين عند التكبيرة الأولى سنة، الدعاء فرض، وكونه بصفة ابن أبي زيد أو غيره مستحب وقيل لا يستحب. الثالث النية، ويشترط يجب أن ينوي المصلي الصلاة على الميت، وكونه ذكرا أو أنثى لا يشترط، إن علم فذلك أفضل، وإذا لم يعينه فلا بأس تصح الصلاة. والسلام فرض وكونه سرا مستحب. واضح الكلام؟ قال رحمه الله: سلام سر تبعه، إلا أن الإمام لا يسر، وجب أن يسمع من يليه ممن يقتدي به. زاد على المؤلف الشارح فرضين ذكرهما علماء المالكية. الفرض الخامس الذي بقي عليه ولم يذكره: القيام لها. من فرائض صلاة الجنازة أن يصليها المصلي قائما، أن تصلى من قيام. إذا الفرض الخامس القيام لها. والفرض السادس الإمامة، ذكره القاضي عياض رحمه الله. إذا القيام فرض وهو الخامس، صلاة الجنازة يجب أن تصلى من قيام، أن يصليها المصلي وهو قائم. هذه أربع تكبيرات السلام كلها يفعلها وهو قائم، لأن صلاة الجنازة لا ركوع ولا سجود فيها. والفرض السادس الإمامة، وجب أن يؤم أحد المسلمين غيره من المسلمين. ولذلك إذا صلوا صلاة الجنازة فرادى أعيدت. عندنا في المذهب إذا شي واحد صلوا عليه الناس فرادى تعاد الصلاة عليه، أعيدت لا تجزئ، لأن الإمامة فرض. مفهوم الكلام؟ الإمامة فرض، إذن فلا بد أن يصلوا جماعة وأن يؤمهم أحدهم. سهل. ثم قال: سلام سر تبع عزيز. وكالصلاة الغسل دفن وكفن. وكالصلاة الغسل، كالصلاة خبر مقدم والغسل مبتدأ مؤخر، التقدير والغسل ودفن وكفن كالصلاة. هذه الأمور ثلاثة حكمها حكم الصلاة. شنو حكم صلاة الجنازة؟ ذكرناها دابا. ما حكم صلاة الجنازة؟ فرض كفاية. إذن غسله تغسيل الميت وتكفينه ودفنه أيضا فرض كفاية. قال لك هذه الأمور حتى هي فرض كفاية مثل الصلاة. كما أن الصلاة فرض كفاية فتغسيل الميت وتكفينه ودفنه كذلك فرض كفاية. لذلك قال لك: والغسل ودفن وكفن كالصلاة. قال رحمه الله: وكالصلاة الغسل. الغسل تغسيل الميت، وتغسيل الميت صفته كصفة غسل الجنابة، إلا أن فيبدأ أول ما يبدأ به إزالة الأذى، ثم توضئته يوضئه، ثم بعد ذلك يصب عليه الماء. إلا أنه يندب، يستحب التكرار في تغسيل الميت دون غسل الجنابة. غسل الجنابة لا يستحب فيه التكرار، تكرار الغسلات. أما غسل يعني غسل الميت فيستحب فيه التكرار ثلاثا أو خمسا أو سبعا. واضح الكلام؟ إذن الشاهد: تغسيل الميت وتغسيله كغسل الجنابة ملو فرض كفاية. الغسل دفن، دفن الميت كذلك فرض كفاية. هذا كله على المشهور، وإلا ففي ذلك أقوال. دفن الميت كذلك فرض كفاية، ويستحب أن يكون الدفن لحدا، يستحب أن يكون قبره لحدا. والشق جائز، اللحد مستحب والشق جائز أيضا في المذهب وهو كذلك. إذن دفن الميت فرض كفاية، يجب على المسلمين دفنه. الأمر الثالث كفنه، كفنه أي تكفينه، تكفين الميت كذلك فرض كفاية، ويستحب أن يكون من ثلاثة أثواب أو خمسة إن كان رجلا، ويستحب زيادة ثوبين فيكون من سبعة إن كان الميت أنثى. هذا كله مندوب، وإلا فالفرض أن يكفن في ثوب يلف عليه يستر عورته. فإن كان ثلاثا أو خمسا للرجل وسبعا للمرأة فذلك أفضل، ذلك مستحب. واضح الكلام؟ إذن يقول لك المؤلف: الغسل ودفن وكفن كالصلاة. فرق بين الكفن بالسكون والكفاني بالفتح. الكفن هو الثوب الذي تستر به العورة، الكفن هو هذاك الثوب اللي كتستر به العورة. أما الكفن بالسكون فهو مصدر بمعنى التكفين، يقال كفنه يكفنه كفنا أي تكفينا، ففعل الفاعل كفن، والثوب الذي يكفن به كافان. إذن فقول المؤلف هنا وكفن حركه للضرورة في البيت، في البيت هذاك التحريك للضرورة، وإلا فهو بالسكون لأن المعنى التكفين ماشي المعنى الثوب. واش واضح الكلام؟ والغسل تقدير البيت، والغسل ودفن وكفن كالصلاة، أي تغسيل الميت ودفن الميت وتكفين الميت، هذه الأفعال مثل الصلاة في كونها فرض كفاية. إذن فقوله رحمه الله وكالصلاة الغسل دفن وكفن بالتحريك نقول حركه للضرورة لاستقامة الوزن. ثم قال وتر كسوف عيد استسقى سنن. إذا الآن أنهى الكلام على القسم الأول بنوعيه. شنو القسم الأول؟ الصلوات المفروضة بنوعيها، الصلوات فرض عين وفرض الكفاية. انتقل يتكلم على غير الفرائض من الصلوات، الصلوات التي ليست فرضا، وهي أنواع كما ذكرت. بدأ أولا بالسنن المؤكدة، قال وتر كسوف عيد استسقى سنن، هذه الأربع سنن مؤكدة جمع سنة. قال رحمه الله وتر يجوز بفتح الواو وكسرها، وتر وتر لغتان صحيحتان، وتر ووتر لغتان بالفتح والكسر. والوتر معروف هو الركعة التي تصلى بعد العشاء الصحيحة بعد الشفق غياب الشفق إلى طلوع الفجر، هذا هو الوقت المختار ديال الوتر. من بعد صلاة العشاء الصحيحة بعد الشفق إلى وقت إلى دخول الفجر، هذا كله وقت مختار لركعة الوتر. إذن الوتر هو الركعة، الركعة الوحيدة وحدة، الركعة التي تصلى ما بين ما بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، هذا كله وقت مختار لصلاة الوتر. ففي أي زمن أوقع المكلف صلاة الوتر بين هذين الوقتين فلا بأس أجزاءه. ووقت الوتر الضروري من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح، من دخول وقت الفجر إلى صلاة الفرض اللي هو الصبح، هذا الوقت الضروري. فمن فاته الوتر استيقظ بعد طلوع الفجر، استيقظ بعد دخول وقت الصبح ولم يحن وقت الصلاة بعد، فهذا وقت ضروري للوتر فيصلي الوتر، وذلك وقته الضروري. إذا الوتر عنده الوقت المختار والوقت الضروري. الوقت المختار من بعد صلاة العشاء إلى دخول الفجر، والوقت الضروري من دخول الفجر إلى صلاة الصبح. واضح؟ بمعنى بعد صلاة العشاء إلى دخول الفجر أنت بالخيار، صلي في أي وقت شئت بين ذينك الوقتين، ولكن من دخول الفجر إلى صلاة الصبح ذلك وقت ضروري، يعني متى تصلي فيه؟ إذا فاتك الوقت المختار، إذا فاتك الوقت المختار لعارض تصلي في ذلك الوقت. واضح الكلام؟ يؤخذ من هذا التفصيل الذي ذكرت أنه بعد صلاة الصبح لا يصلى الوتر في المذهب عندنا. إلى وصل الصبح، إلى وصلت صلاة الصبح ودخلت في صلاة الصبح ولا صليت الصبح فلا صلاة، فات الوتر فلا يصلى. واضح الكلام؟ ولا يقضى عندنا في المذهب، الوتر ما كيتقضاش، لا يقضى في فاتك. ما حكم صلاة الوتر؟ صلاة الوتر سنة مؤكدة، والمشهور عندنا في المذهب أن من تركها فإن ذلك تارك الوتر يجرح، تارك الوتر مجروح عندنا تسقط عدالته، هذا المقصود، تارك الوتر عمدا، يعني من أصر على تركه عمدا فإنه مجروح تسقط عدالته، علاش قالوا لاستخفافه بسنة مؤكدة؟ لماذا قالوا يجرح وتسقط عدالته؟ لأنه استخف بسنة مؤكدة. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتركها في سفر ولا حضر، بل قال إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها، فأمر عليه الصلاة والسلام بصلاتها. فلذلك من يستهين بتركها، يتهاون بتركها ولا يصليها، فإنه مجروح، تسقط عدالته. إذن فيجب على المسلم الحرص عليها، ينبغي أن يحرص عليها. نعم إن تركها لا يأثم، ولكنه يكون مستخفا بالسنة، بسنة مؤكدة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركها. وأما ما فيها من الفضل ففيها فضل كبير وثواب جزيل عند الله تعالى. إذن هذه الصلاة الأولى المؤكدة يش الوتر، وهي صلاة معروفة يحافظ عليها جماهير المسلمين إلا قليلا، والمصيبة العظمى أن يفرط فيها طلبة العلم. هذه مصيبة، أنا كنت أتكلم عموما، فكيف بطالب العلم يفرط في الوتر؟ هذه مصيبة عظمى، لا ينبغي ذلك. المسلمون عموما لا ينبغي تفريطهم فيها، فكيف بخصوصهم من طلبة العلم؟ لا ينبغي ذلك. قال وتر زيد كسوف. الكسوف هو ذهاب ضوء الشمس على المختار، وقيل ذهاب ضوء القمر، وقيل هما معا، ثلاثة أقوال. كاين اللي قال لك فرق بين الكسوف والخسوف، فالكسوف ذهاب ضوء الشمس والخسوف ذهاب ضوء القمر. ومنهم من قال العكس، وهذا قول ضعيف مرجوح، كاين اللي عكس قال لك الخسوف ذهاب ضوء الشمس والكسوف ذهاب ضوء القمر، وهو مرجوح بقوله تعالى وخسف القمر. وقيل الكسوف والخسوف يطلق عليهما معا، يسمى الجميع خسوفا وكسوفا، ذهاب ضوء الشمس وذهاب ضوء القمر. إذا كسفت الشمس أو خسف القمر فيسن للمسلمين أن يصلوا صلاة الكسوف أو الخسوف، يسن تأكيدا، هذه السنة سنة مؤكدة، يسن على سبيل التأكيد أن يصلوا صلاة الكسوف أو الخسوف. وصفة هذه الصلاة، صلاة الكسوف، صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان، ركعتان في كل ركعة ركوعان وقيامان. يصلي يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ما شاء الله أن يقرأ من القرآن، ويستحب أن يطيل في القراءة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بنحو من البقرة ثم يركع ويطيل في الركوع فيكون ركوعه قريبا من قيامه، ثم يرفع فيقرأ مرة أخرى بالفاتحة والسورة ويكون تكون قراءته أدنى من القراءة الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع من ركوعه ثم يسجد، وهكذا يفعل في الركعة الثانية ثم يسلم. ويستحب الجهر بالقراءة، يستحب الجهر بالقراءة في هاتين الصلاتين، إلا أن صلاة الكسوف تكون من حل النافلة إلى الزوال، وصلاة الخسوف تكون في الليل كله. إذا الوقت ديال صلاة الكسوف من حل النافلة، يعني الصباح من وقت الضحى، من وقت جواز النافلة إلى الزوال، هذا كله وقت لصلاة الكسوف. وصلاة الخسوف وقتها الليل كله، سهل الكلام. إذن صلاة الكسوف من السنن المؤكدة، وكذلك الخسوف. قال وتر كسوف، عيد كسوف يشمل كسوف الشمس والقمر، لأنه على قول يدخل في الكسوف الشمس والقمر، واضح الكلام. وكالصلاة، قال وتر كسوف عيد. الثالث من السنن المؤكدة صلاة العيد، ويشمل ذلك عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما ركعتان. صلاة العيد سواء كان عيد فطر أو عيد أضحى صفتها ركعتان، في التكبيرة الأولى في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام هي الأولى وبعدها ست تكبيرات. ما بين التكبيرتين لا يوجد أي ذكر، وإنما يمكث المصلي ما بين التكبيرتين بقدر تكبير الناس، كيمكت بقدر تكبير، فيقول الله أكبر، فإذا قال الله أكبر يكبر الثانية. إذا لا يجوز أن يكبر هذه التكبيرات متوالية بحيث لا يستطيع الناس التكبير بين تكبيرتيه، لا، تمكث قدرا يسيرا بقدر تكبير الناس. إذن فالشاهد صفتها ركعتان، في الركعة الأولى سبع تكبيرات بتكبيرات الإحرام، وفي الركعة الثانية عندنا ست تكبيرات بتكبيرات القيام، بتكبيرات القيام ست تكبيرات. ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الأعلى، وبالركعة الثانية بسورة والشمس وضحاها، هذا مستحب عندنا كما ذكره الشارح. يستحب يقرأ في الركعة الأولى بسورة الأعلى، وفي الثانية ب والشمس وضحاها، سورة الشمس. واضح الكلام؟ هذه هي الصفة ديال صلاة العيد، سواء كانت صلاة عيد، عيد أضحى أو عيد فطر. إلا أنه يستحب بعد الصلاة أن يخطب في الناس، يستحب في صلاة العيد أن يخطب في الناس بعد أن يصلي بهم ركعتين. إذا صلى بهم ركعتين يقوم ويخطب فيهم ويذكرهم. وهذه الصلاة اللي هي صلاة العيد سنة مؤكدة لمن تجب عليه الجمعة، سنة مؤكدة في حق من تجب عليهم الجمعة. أما المرأة والعبد والصبي والمسافر فليست سنة مؤكدة في حقهم، وإنما هي مستحبة مندوبة في حقهم فقط. يعني من لا تجب عليه الجمعة تستحب وتندب في حقه، ومن تجب عليه الجمعة سنة مؤكدة في حقه. مفهوم الكلام؟ إذن سنة مؤكدة في حق من تجب عليه الجمعة، ومستحبة في حق من لا تجب عليه الجمعة، وهم النساء والصبيان والعبيد والمسافرون. واضح الكلام؟ ثم قال وتر كسوف عيد استسقاء. من السنن المؤكدة صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، وهي أيضا صلاة الاستسقاء ركعتان مثل صفة ركعتي العيد، ركعتان تصليان كصلاة العيد. بعد التكبيرة الأولى سبع تكبيرات، في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية ست تكبيرات، ركعتان كصلاة العيدين. ويندب أن يخطب بعد الصلاتين، بعد الركعتين، بعد أن يصلي بالناس ركعتين يندب أن يخطب فيهم، وبعد أن يذكرهم يستقبل القبلة ويحول رداءه يمينه عن شماله وما كان مواليا لظهره إلى السماء، ويستقبل القبلة ويدعو. ويندب للمأمومين كذلك أن يحولوا الرداء، إلا أنهم يبقوا جالسين في أماكنهم لا يقومون. الإمام يكون قائما مستقبلا القبلة، رافعا يديه بطونهما إلى الأرض وأكفهما إلى السماء، كما ذكر المالكية وقد ثبت في الحديث، يرفع يديه إلى السماء بطونهما إلى الأرض وأكفهما إلى السماء، ويحول الرداء، فما كان مواليا لظهره يجعله للسماء، وما كان على اليمين يكون على الشمال، تفاؤلا بتحول الحال. وكذلك المأمومون يندب لهم ذلك، كذلك المأمومون يندب لهم تحويل الرداء، إلا أنهم لا يقومون كما يقوم الإمام، كيبقوا جالسين في أماكنهم، والإمام يكون قائما مستقبل القبلة فيدعو وهم يؤمنون ثم ينصرف. واضح؟ إذن كيقول لك المؤلف صلاة الوتر وصلاة الكسوف وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء، هذه الأربع ما لها؟ سنن مؤكدة، سنن جمع سنة. قال وتر وكسوف وعيد واستسقاء سنن، هذه كلها معطوفات بحذف العاطف. وتر وكسوف وعيد واستسقاء قصره للضرورة، واستسقاء ما لها الأربعة؟ سنن مؤكدة. واضح كلام؟ ثم قال فجر رغيبة، انتقل من السنة المؤكدة للرغيبة، والرغيبة في المرتبة بين النافلة والسنة، يعني مرتبتها بينهما. قال فجر رغيبة، المراد بالفجر الركعتان قبل صلاة الصبح، الركعتان اللتان تصليان قبل صلاة الصبح هي التي تسمى عندنا بالفجر، كتسمى الفجر. المراد بالفجر، الفجر ما هو؟ الركعتان قبل صلاة الصبح. قال لك الفجر رغيبة، رغيبة هذا اصطلاح عندهم، ماشي المراد رغيبة الفجر، لا، رغيبة بمعنى الفجر ليس سنة ولا نفلا، هو بينهما، اش كيتسمى؟ رغيبة. والرغيبة في الاصطلاح عندنا في المذهب ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما فيه من الأجر والثواب، ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما فيه من الأجر والثواب، سواء رغب فيه قولا أو فعلا، يسمى رغيبة. رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي، أو دام فعله بوصف النفل. إذن فالترغيب إما يكون بالقول فيذكر لنا ما فيه، أو دام فعله بوصف النفل لا بوصف السنة، داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يظهره في جماعة. هذا هو الضابط ديال الرغيبة. إذن ما هو ضابط الرغيبة؟ شنو هو المندوب اللي كنسميوه رغيبة؟ قول سيدي، هو ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما فيه من الثواب، أو داوم على فعله بصفة النفل لا بصفة السنة، بمعنى داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله ولكن لم يظهره في جماعة. إذا الشاهد كيقول لك المؤلف ركعتا الفجر، وهما الركعتان قبل الصبح، إذا الصبح فرض، الصبح من الصلوات الخمس التي هي فرض عين، والركعتان قبل الصبح يسميان فجرا. ما حكمهما؟ قال لك مرغب فيهما، رغيبة، فجر رغيبة. ما الدليل على أنهما رغيبة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر بذكر ما فيهما من الأجر، سموهم رغيبة، واضح؟ فجر رغيبة مبتدأ وخبر، والكلام فجر، ما له هذا الفجر سيدي؟ رغيبة، أي ليس سنة ولا نفلا، هو رغيبة، مفهوم؟ فجر رغيبة وتقضى للزوال. هذه هي الصلاة المندوبة الوحيدة التي تقضى عندنا في المذهب. الصلاة اللي ماشي فرض وكتقضى هي صلاة الفجر فقط. قال وتقضى للزوال، وتقضى ركعتا الفجر من حل النافلة إلى وقت الزوال. قال لك هذا كله وقت للقضاء، وتقضى للزوال لا بمعنى إلى، أي إلى وقت الزوال. تقضى ركعتا الفجر من حل النافلة، أي بعد طلوع الشمس، ملي كتطلع الشمس وكيوصل وقت جواز النافلة، من ثم حتى الوقت الزوال، هذا كله وقت لقضاء رغيبة الفجر لمن فاتته. إذن من استيقظ متأخرا فوجد الناس يصلون الصبح، أو ضاق الوقت ولم يبق له إلا ما يكفي لصلاة ركعتين، فإنه يصلي الصبح لأنه فرض. ورغيبة الفجر، ركعتي الفجر ماذا يفعل لهما؟ قال المؤلف ويقضيهما. صلاة الفجر تقضى، متى يقضيهما؟ قال لك من وقت جواز النافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال، هذا كله وقت لقضاء ركعتي الفجر. وتقضى صلاة الفجر إلى وقت الزوال، من حل النافلة إلى وقت الزوال. وضع الفقه. قال فجر رغيبة وتقضى للزوال، ومن صلاها بعد الصبح مباشرة فلا بأس أجزاءه. قالوا لا بأس يجزئه، ولكن الأفضل والمندوب والمستحب أن يتركها إلى وقت الضحى. تركها إلى وقت الضحى وقضاؤها في وقت الضحى أفضل من صلاتها بعد الصبح مباشرة، ومن فعل فلا بأس. واضح؟ قال رحمه الله فجر الرغيبة وتقضى، أي هذه الرغيبة إلى الزوال. فجر رغيبة وتقضى للزوال، زيد والفرض يقضى أبدا. إذا لاحظ يؤخذ منه أن الصلاة المستحبة التي تقضى هي صلاة الفجر فقط دون غيرها، فما فات من غيرها فلا يقضى. الوتر إذا فات وقته لا يقضى، والرغبة عندنا تقضى. قال والفرض يقضى أبدا. من يذكر لك المؤلف رحمه الله حكم ركعتي الفجر وأنها تقضى إلى وقت الزوال، قال لك الفرض الصلوات الفرض الخمس تقضى مطلقا بلا تحديد. إذا لاحظ من فاتته ركعتا الفجر وفات الزوال يقضيها، إذا فات الزوال يقضيها، إذا فات الزوال لا يقضيها. قلنا يقضيها من حل النافلة إلى الزوال. إيش معنى إلى الزوال؟ يعني إذا فات وقت الزوال ما بقى قضاء. وش مفهوم الكلام؟ واحد فات ركعتي الفجر وما تذكر حتى فات الزوال فلا يقضي، أو كان بغى يقضي ونسى ولا تهاون ولا تشغل حتى فات وقت الزوال فلا قضاء. قال لك الصلوات الفرض الخمس تقضى مطلقا بلا وقت، ما عندهاش وقت محدد ديال القضاء، وجب قضاؤها مطلقا على سبيل الفور ولا يجوز تأخير قضائها. والفرض يقضى أبدا. إيش معنى يقضى أبدا؟ قبل الزوال وبعد الزوال في أي وقت من الأوقات، سواء ترك المصلي الفرض عمدا أو سهوا. واضح؟ سواء تركه عمدا أو سهوا، سواء تركه في حرب أو في دار إقامة، لفات الفرض وجب عليه قضاؤه. واش واضح الكلام؟ إذن ركعتي الفجر كتقضى من حل النافلة إلى الزوال. أما الصلوات المفروضة اللي سهى على شي صلاة مفروضة ونساها ما صلاهاش وتفكر في وقت النهي، تفكر في بعد صلاة الصبح، تفكر شنو يدير؟ يقضي. تفكر وقت الزوال بعد الزوال شنو يدير؟ يقضي. إذن قال لك الفرض راه ما عنده وقت في القضاء، يقضى مطلقا. وإذا تفكر الإنسان ما فاته من الفرائض هل يجوز له تأخيره؟ تفكرتي دابا وتخلي حتى العشرة الصباح تقضي ما فاتك من الصلوات، لا يجوز. القضاء واجب على الفور، مش واضح كلام؟ ولا يجوز تأخيره. وهذه الصلاة التي يجب قضاؤها عندنا في المذهب سواء تركها المصلي سهوا أو عمدا. أما إذا تركها سهوا فواضح ولا إشكال فيه وهو محل إجماع واتفاق، وأما من تركها عمدا فقالوا كذلك يجب عليه القضاء في أي وقت من الأوقات. واحد خرج الصلاة عن وقتها عمدا، هل يسقط عليه القضاء؟ لا، لا يسقط عليه القضاء، وجب أن يقضي. وهذا مذهب الجمهور، مذهب المالكية والشافعية والجمهور، خلافا للظاهرية الذين قالوا من تركها عمدا فلا قضاء عليه. ماشي المقصود بلا قضاء عليه أنه مأجور، لا، قالوا زجرا له لا قضاء عليه. كان قالوا مسألة خلاف فيها معروف، الشيء اللي عنده في المذهب واجب عليه يقضي سواء ترك سواء أو عمدا. واضح الكلام؟ ويقضي في كل وقت، والقضاء يجب أن يكون على الفور ولا يجوز تأخيره. واضح الكلام؟ إلا أن من فاتته صلوات كثيرة، كيفاش يدير في القضاء ديالها؟ واحد شهر ديال الصلوات فاتته، 15 يوم ديال الصلوات فاتو، كان تارك الصلاة عمدا وتاب الله تعالى ولسها عن كثير من الصلوات أو تهاون بكثير من الصلوات وتاب الله تعالى وبغى يقضي، كيف يقضي؟ أو جهلا ما كانش عارف مثلا وفاتته بعض الصلوات. وهذا يقع لكثير من النساء في وقت الحيض، لا تعلم كثيرا من الأحكام، فربما يفوتها الحيض ولا تقضي كثيرا من الصلوات. إذا المقصود من فاتته صلوات كثيرة كيف يفعل في قضائها؟ ما عندنا في المذهب هو المختار. قالوا يقضي على قدر استطاعته، يقضي من تلكم الصلوات على قدر استطاعته. فإذا قضى منها شيئا على قدر استطاعته يتوقف ثم يتم ما بقي. مثلا من فاته شهر من الصلوات لم يصلي وأراد قضاءها فإنه يقضي في كل يوم بعض الأيام التي فاتته. مثلا اليوم غد نقضي يومين ديال الصلاة، وغدا نقضي يومين ديال الصلاة، وبعد غدا يومين ديال الصلاة، واضح الكلام؟ في كل يوم أقضي يومين من الصلوات، فإذا مرت 15 يوما أكون قد قضيت تلك الصلوات التي بقيت علي. إذن في الشاهد قالوا اللي فاتوا صلوات كثيرة يصليها على الترتيب، انتبه الفقيه، يصليها على الترتيب. لا يجوز في القضاء تقدم اللي بغيتي وتأخر اللي بغيتي، لا، وجب أن تقضي الصلوات الفائدة على سبيل الترتيب. إلا فاتك ظهر وعصر ومغرب تقضي الظهر هو الأول، والعصر هو الثاني، والمغرب هو الثالث، والعشاء هو الرابع. ما تقضيش من الأخر تقول أنا فاتني العشاء، العشاء هو اللي قريب نقضي العشاء وعاد المغرب، لا لا، وجب في القضاء أن يكون على الترتيب. هذيك الصلوات اللي فاتك تقضيها على سبيل الترتيب، الأول والثاني والثالث والرابع وهكذا وما يتبعه. قال رحمه الله: والفرض يقضى أبدا وبالتوال، أو الترتيب، شوف، والفرض يقضى أبدا، شو معنى أبدا؟ سواء كان عمدا أو سهوا، في دار حرب أو في دار إقامة، في أي وقت في الزوال بعده وقبله، أبدا. ثم قال لك وبالتوال، ويقضى الفرض بالتوالي بالتتابع. في قضاء الفوائت تقضى الصلوات بالتتابع، فلا يجوز التنكيس، تقديم العشاء على المغرب أو العصر على الظهر لا يجوز، واجب تقضى هذه الصلوات بالتتابع. قال رحمه الله: فجر رغيبة وتقضى للزوال، والفرض يقضى أبدا وبالتوال. ثم قال: نُدِب نفل مطلقا. هذا النوع الثالث من أنواع الصلوات غير المفروضة، تكلمنا على السنة المؤكدة وعلى الرغيبة، الآن النفل. قال: نُدِب نفل مطلقا. النفل المطلق الذي هو غير السنن المؤكدة وغير الرغيبة، بمعنى الصلاة في أي وقت من الأوقات غير وقت النهي، من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلى غروب الشمس عندنا في المذهب، ووقت الزوال كل صلاة تؤدى. شو الفقه؟ كل صلاة تصلى في غير أوقات النفل فهي نفل، غير ما ذكرنا من السنن المؤكدة وما يأتي من الرواتب. حيد غير الرواتب والسنن المؤكدة اللي غيجي الكلام عليها، ما عداها من الصلوات كي تسمى نفل مطلق. ما حكم النفل المطلق؟ قال لك مؤلف: مستحب. نُدِب نفل مطلقا، النفل المطلق في سائر الأوقات ما حكمه مندوب، حيد غير أوقات النهي، ما عدا أوقات النهي يندب لك أن تتطوع وأن تتبرع، فتصلي ما بين الظهر والعصر، ما بين صلاة الظهر والعصر ما شئت أن تصلي، وتصلي ما بين المغرب والعشاء ما شئت أن تصلي، وتصلي من طلوع الشمس في حل النافلة إلى وقت الزوال ما شئت أن تصلي. هذه كلها أوقات للنفل المطلق، نحيد الركعات ديال الضحى والركعات ديال الراتبة وما عداها فهو نفل مطلق، واضح؟ قال رحمه الله: نُدِب نفل مطلقا، أي بلا حد، بلا مطلقا، أي بلا حد ولا زمن معين. الإطلاق هنا المراد به الحد ديال الركعات والزمن. بلا حد، يعني الركعات ما عندهاش حد محصور، صلي ما شئت 100 ركعة ولا 200 ركعة ولا ما شئت، ولا زمن معين إلا وقت النهي. قال: نُدِب نفل مطلقا. ثم رجع يذكر لنا أيضا بعد السنن المؤكدة: وأكدت تحية ضحى تراويح تلت. هذه المذكورة هنا أيضا من السنن المؤكدة، لاحظوا سبق لنا بعض السنن المؤكدة: وتر وكسوف وعيد واستسقاء، سنن مؤكدة أيضا من السنن المؤكدة ما ذكره هنا. قال رحمه الله: وأكدت تحية، من السنن المؤكدة تحية المسجد، تحية أي صلاة ركعتين لداخل المسجد القاصد الجلوس فيه. من دخل المسجد وكان متوضئا وقاصدا الجلوس فيه فيسن له سنة مؤكدة أن يصلي ركعتين. إذن ما حكم تحية المسجد عندنا في المذهب؟ عندنا في المذهب تحية المسجد سنة مؤكدة، تؤكد سنة مؤكدة في حق من دخل وكان متوضئا وأراد الجلوس، اللي بغى يجلس فلا يجلس داخل من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأكدت تحية ضحى، من السنن المؤكدة أيضا صلاة الضحى، وأقلها ركعتان، وأكثرها 8 ركعات، ووسطها 6 ركعات، ووقتها من حل النافلة إلى الزوال. أيضا الوقت ديال الضحى من حل النافلة إلى الزوال. إذا صلاة الضحى أيضا صلاة مؤكدة، وقد ورد في فضلها فضل كبير وثواب جزيل، وقد ذكر المؤلف رحمه الله بعض ما ورد فيها من الأجر والثواب. إذا الضحى، صلاة الضحى سنة مؤكدة، عفقي سنة مؤكدة، صفتها ركعتان سرا، ركعتان من النفل سرا، من حل النافلة بعد طلوع الشمس إلى وقت الضحى، أقلها ركعتان، أكثرها 8، وسطها 6 ركعات. واضح؟ قال رحمه الله: وأكدت تحية ضحى، تراويح، من السنن المؤكدة صلاة التراويح. والتراويح هي الركعات التي تصلى في رمضان ما بين العشاء والصبح، بعد العشاء يعني في وقت الوتر. شنو هي التراويح سيدي؟ التراويح في الاصطلاح هي الركعات التي تصلى في ليالي رمضان. الركعات اللي كتصلى في ليالي رمضان تسمى تراويح. الركعات التي تصلى في وقت الوتر من شهر رمضان، في الوقت ديال الوتر من شهر رمضان، هذيك الركعات تسمى تراويح. مالها؟ حتى هي سنن مؤكدة. وأكدت تحية وضحا وتراويح تلت، أي تابعت ما ذكر من السنن المؤكدة. زيد. وقبل وتر كذلك من السنن المؤكدة ما يصلى قبل الوتر، الصلاة التي تصلى قبل الوتر، وهي الشفع اللي كيتسمى عندنا بالشفع. وما يصلى قبل الوتر وهو الشفع كذلك سنة مؤكدة، لأن الوتر ذكر لنا الوتر قبل، ولكن مازال ما ذكرش لنا ما يصلى قبل الوتر. قال لك ما يصلى قبل الوتر وهو الشفع ركعتان أيضا من السنن المؤكدة. من السنن المؤكدة صلاة ركعتين قبل الوتر، ذلك يسمى شفعا وهو سنة مؤكدة. وقبل وتر قال لك مثل ظهر، حال كونه مثل الصلاة قبل الظهر في كونه سنة مؤكدة. وقبل وتر مثل قبل ظهر. واضح؟ وقبل وتر مثل ظهر. ما معنى مثل ظهر؟ مثل قبل ظهر، مثل قبل ظهر. وقبل وتر حكمه حكم الصلاة قبل الظهر في كونه سنة مؤكدة. قال لك هذوك الركعات اللي كتصلوا قبل من الوتر الشفع سنة مؤكدة. وكذلك ما يصلى، ماشي ركعتين، ما يصلى عموما قبل الظهر كذلك سنة مؤكدة. وقبل وتر أي الصلاة التي تصلى قبل الوتر، وقبل ظهر أي ومثل ظهر أي الصلاة التي تصلى قبل الظهر أيضا سنة مؤكدة، وهي الراتبة قبل الظهر، 4 ركعات قبل الظهر. وقبل وتر مثل ظهر عصر أي كذلك الصلاة قبل العصر، صلاة 4 ركعات قبل العصر سنة مؤكدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. إذن فصلاة 4 ركعات قبل العصر كذلك سنة مؤكدة. وقبل وتر مثل الصلاة قبل ظهر ومثل الصلاة قبل عصر، وقبل وتر مثل ظهر عصر، وبعد مغرب كذلك من السنن المؤكدة الصلاة بعد المغرب، وقد رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في بعض الحديث التي ذكرها الشارح رحمه الله. إذن الصلاة بعد المغرب أيضا سنة مؤكدة. قال: وبعد مغرب وبعد ظهر كذلك بعد الظهر الصلاة سنة مؤكدة. إذن شنو ذكر لنا هنا؟ ذكر لنا رحمه الله الرواتب، فالركعات قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب هذه كتدخل فاش في الرواتب، أما قبل الصبح فهما ركعتا الفجر وقد سبق الحديث عنهما، وبعد العشاء فهو المقصود بقوله قبل وتر. إذن فقد ذكر الرواتب بعد العشاء، ما يصلى بعد العشاء وما يصلى بعد الظهر وبعد المغرب وما يصلى قبل الظهر وبعد الظهر، وهذه هي الرواتب. أما ما يصلى قبل الظهر فقد أشار إليه بقوله مثل ظهر، وما يصلى بعد الظهر فقد أشار إليه بقوله بعد ظهر، وما يصلى بعد المغرب فقد أشار إليه بقوله وبعد مغرب، وما يصلى بعد العشاء فقد أشار إليه بقوله وقبل وتر، وما يصلى قبل الصبح فقد أشار إليه بقوله فجر رغيبة. واضح؟ إذن هذه الرواتب كلها ذكرها المؤلف رحمه الله، وزادك على الرواتب 4 ركعات قبل العصر، سنة مؤكدة ليست من الرواتب ولكنها مؤكدة كما سمعتم في الحديث، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. إذن الشاهد قال لك المؤلف الصلاة قبل الوتر وقبل صلاة الظهر، يعني بعد دخول وقت الظهر، وبعد صلاة الظهر، وقبل صلاة العصر، وبعد صلاة المغرب، هذه كلها سنن مؤكدة. وقبل وتر مثل قبل ظهر، ومثل قبل عصر، وقبل وتر مثل ظهر عصر، وبعد مغرب وبعد ظهر، صلاة بعد المغرب والصلاة بعد الظهر، هذه كلها من السنن المؤكدة. زدتم قال فصل النقص. إذن خلاصة ما ذكر المؤلف رحمه الله من الصلوات هي ما ذكرته أولا، الخلاصة هي اللي بديت بها أولا. إذا الآن بعد قراءة الأبيات يظهر لكم أن الصلوات قسمها المؤلف إلى قسمين، صلوات مفروضة وغير مفروضة. الصلوات المفروضة نوعان، فرض عين وهي الصلوات الخمس، وفرض كفاية صلاة الجنازة، وذكر لي المؤلف الصفة ديال صلاة الجنازة أو فرائض صلاة الجنازة وأنها 40، التكبير 4 تكبيرات، والدعاء بعد كل تكبيرة، والنية، والسلام، وزاد على الناظم الشارح القيام والإمامة، وذكرنا ما يستحب فيها، فيستحب رفع اليدين عند التكبير، ويستحب أن يكون الدعاء بما ذكره ابن أبي زيد، ويستحب أن تكون النية على المعين بعينه، ويستحب أن يكون السلام سرا. واضح؟ إلا الإمام فإنه يسمع من يليه. وذكر لنا المؤلف رحمه الله أن غسل الميت وتكفينه ودفنه أيضا فرض كفاية مثل الصلاة عليه. إذن هذا القسم الأول من أقسام الصلوات. القسم الثاني الصلوات غير المفروضة، وذكر أنها 3 أنواع، منها ما هو سنة مؤكدة، ومنها ما هو رغيبة، ومنها ما هو نافلة. أما السنن المؤكدة فقد ذكر المؤلف رحمه الله منها الوتر والكسوف والعيد والاستسقاء والتراويح وتحية المسجد وصلاة الضحى والصلاة قبل الوتر والصلاة قبل الظهر وقبل العصر وبعد المغرب وبعد الظهر. النوع الثاني الرغيبة وهي ركعتا الفجر. النوع الثالث النفل وهو ما عدا هذه الصلوات من النوافل التي تصلى في أي وقت إلا وقت النهي بدون حد. واضح كيف ما كان عددها؟ هذا خلاصة ما في هذه الأبيات. نعم قال يستحبب ماذا؟ لا في التكبيرة الأولى فقط. فقط لا يستحب في المذهب رفع اليدين إلا بعد التكبيرة الأولى فقط، واللي مستحب بعد التكبير ما عداها فلا يستحب. في النفل دخلوا في النفل عندنا النفل. نعم تقابل الواجب؟ لا لا تقابل الواجب. كيف تقابل الواجب؟ شو مقصود؟ هل معناها ماشي تقابله، قصتي معناها الواجب تقابله؟ لا ليست هي الواجبة، السنة المؤكدة لا يأتم فاعلها. السنة المؤكدة عندنا أن الواجب يأتم فاعله تاركه. مش واضح كلام؟ السنة المؤكدة بمعنى يأتم تاركه. لا تقابل الواجب بمعنى يأتم تاركه، بل الواجب هو الفرض. الواجب هو الفرض، الفرض يأتم تاركه وتنبني عليه أحكام، هذا هو الواجب. ولذلك احنا عندنا في واحد الباب غيجي عندنا فرق تفريق بين الفرض والواجب في باب الحج، وإلا فعموما ما يأتم تاركه هو الفرض، والفرض هو اللي ممكن تعبر عليه بالواجب إن شئت. غير لاحظ هذه الاصطلاحات، إذا كان من جهة ترتب بعض الأحكام ممكن نقول السنة المؤكدة هي الواجب من جهة ترتب أحكام عليها، ولكن من جهة الإثم فلا، السنة المؤكدة ليست واجب، ليست هي الواجب من جهة ترتب الإثم. الفرض هو الواجب، لأنه عندنا احنا في المذهب الفرض والواجب والحتم واللازم اصطلاحات مترادفة، ولذلك احنا كنعبروا في المذهب يعبرون بالفرض كيعبروا بالواجب، إلا في واحد المبحث. ولذلك لاحظ هذه الاصطلاحات ديال الواجب والفرض هنا إذا كانت تنبني عليها أحكام فقد يفرقون، وإلا الأصل الفرض والواجب مترادفان. في باب الحج كما سيأتي فرقوا، عندنا فرائض الحج وواجبات الحج. علاش فرقوا؟ لأن الفرض عندهم هو الذي لا يجبر بدم، يعني ما كان من الفرائض يبطل الحج بتركه ولا يجبر كيسميوه فرض، وما كان من الأمور يجبر من تركه يجبره بدم يسمونه واجبا. إذا لاحظ ملي كنقول لمن تركه وجب أن تفدي، وجبت عليك الفدية، هذا دليل على أنه واجب. ولكن عندنا بعض الواجبات لا تجبر، من فاتته فقد بطل حجه. مثلا الوقوف بعرفة ليلة الأضحى، ليلة العيد، الوقوف بعرفة هذا فرض لا يجبر بدم، كنسميوش واجب كنسميوه فرض. وعندنا بعض الواجبات تجبر بالدم، يعني أن من تركها يجبرها بدم، كطواف الإفاضة مثلا، طواف الإفاضة يجبر بدم، أو طواف الوداع، طواف الوداع أو طواف القدوم يجبر بدم، إذا ماشي فرض. واضح؟ مثل النبي أيضا تعريفها، السنة المؤكدة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة من غير الأمر به، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. واظب عليه النبي وأظهره في جماعة يسمى سنة مؤكدة. غير أحيانا السنة المؤكدة كي يترتب عليها شيء، وأحيانا لا يترتب عليها شيء. فهذه اصطلاحات، ما تقدرش تقول عموما السنة المؤكدة هي الواجب، لا، الواجب هو الفرض، والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم، هذه الأشياء مترادفة متوافقة، فمن ترك الفرض فهو آثم، لأن الواجب ثمرة ديالو، شنو هي الثمرة ديالو؟ يأثم تاركه، يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذه ثمرته، أمر الشارع بفعله أمرا جازما، إذا الفرض هو الذي يصلح له ذلك، الفرض الفرائض هذه هي التي يأثم تاركها. نعم يفرقون، خص الحنفية الأحناف يفرقوا بين الفرض والواجب. مؤكدة في غير الصلاة ينطبق عليها مثلا في عيد الأضحى ولا العقيقة إن كان قادما. نعم. مثلا السنة المؤكدة في غير الصلاة. يعني هل ينطبق عليها هذا الكلام؟ عيد الأضحى أو العقيقة. ينطبق عليها ماذا؟ ينطبق على الأحكام، يعني أن تركها لا يعني لا. نعم. ولو كان قادرا مستطيعا. ولو كان قادرا مستطيعا، إذا سميناها سنة مؤكدة. دابا كيبقى الخلاف غير في الحكم، واش هي أصلا سنة مؤكدة ولا فرض واجب؟ هنا كيبقى تحرير النزاع، إذا جعلناها سنة مؤكدة بهذا الاصطلاح فلا يأتم تاركها ولو كان قادرا. لا ذاك اصطلاح خاص، اصطلاح خاص لابن أبي زيد، مراد به ابن أبي زيد الخيرواني. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل، وخمس صلوات فرض عين. فرض عين، أفرد فرض عين. قوله وخمس صلوات فرض عين، وهي كفاية لميت دون مين، فروضها التكبير أربعا دعاء، ونية سلام سير تبعا، وكالصلاة الغسل دفن وكفن، وتر كسوف عيد استسقى سنن، فجر رغيبة وتقضى للزوال، والفرض يقضى أبدا وبالتوال. حاصل كلام الناظم في هذه الأبيات والبيتين بعدها أن الصلاة على قسمين، فرض ونفل، والنفل كل ما عاد الفرض، ثم الفرض على قسمين، فرض عين أي على كل مكلف وهي الصلوات الخمس، وفرض كفاية أي فرض في الجملة، فإن فعله بعض الناس سقط عن الباقين وهي الصلاة على الميت. والنفل أيضا على قسمين، ما له اسم خاص لتأكده من سنة ورغيبة، كالوتر والكسوف والعيدين والاستسقاء والفجر، وهي المذكورة هنا، وما يسمى بالاسم العام وهو النفل، كالرواتب قبل الصلوات وبعدها، وغيرها مما يوقع في غير أوقات النهي، وإن كان بعضها آكد من بعض، كما يأتي ذلك في البيتين. إن كان بعضها آكد من بعض كما يأتي ذلك في البيتين بعد هذه إن شاء الله. أما كون الصلوات الخمس فرض عين فهو معلوم. أما كون الصلوات الخمس فرض عين فهو معلوم بالضرورة لكل مسلم، ومن جحده منهم فهو مرتد، فإن أقر بوجوبها وامتنع من أدائها أخر إلى أن يبقى من الوقت الضروري قدر ركعة كاملة بسجتيها، فإن لم يصلي قتل بالسيف حدا لا كفرا. المسألة هذه فيها نظر ديال قتل حدا لا كفرا، والمحشي قال لك قتل بالسيف حدا بعد التهديد، قتل بالسيف حدا بعد التهديد، كيقول لك المؤلف رحمه الله من تركها غير جاحد لوجوبها، واحد كان تارك للصلاة ولم يكن جاحدا لوجوبها، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، فإن تاب وصلى فبها ونعمت، وإن لم يتب يقتل بالسيف. هل يقتل بالسيف حدا أو يقتل بالسيف كفرا؟ المشهور في المذاهب، في المذهب المالكي وفي غيره، أنه يقتل حدا، والمختار أنه يقتل كفرا لا حدا. إذا آثر القتل على الصلاة، إذا قدم أن يقتل على أن يصلي، فهذا غير معترف بوجوبها وإن أقر بوجوبها باللسان. إن فضل الموت على أن يصلي فهذا دليل على استخفافه بالصلاة وعلى أنه لا يعتقد وجوبها. ولذلك لاحظوا، واحد تارك للصلاة وهددناه بالقتل، قلنا له روصل خرج وقت الصلاة وما صليتيش راه غنقتلوك، هدده ولي الأمر بالقتل ومع ذلك ما بغاش يصلي، قال لك لا أنا ما صليش قتلوني وما نصليش، هذا يقتل حدا، يقتل كفرا. هذا وقد نبه على هذه المسألة الشيخ الألباني رحمه الله، مع أنه يقول بعدم كفر تارك الصلاة، نبه على هذا، قال إلا أن المشهور في المذاهب أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا لا كفرا، قال ومثل هذا يقتل كفرا. نعم تارك الصلاة هو كيقول ماشي كافر، ولكن لو وصلنا لهذا الحد هذا هدد بالقتل ومع ذلك أصر على الترك فإنه يقتل كفرا حينئذ، لأن هذا التقديم دياله للموت على الصلاة دليل على عدم الإقرار بها. ولذلك قوله فإن لم يصليها قتل بالسيف حدا، والمحشي قال لك بعد التهديد لابتداء، يعني كنهدوه كذا وبعد ذلك ويستتاب فإن تاب وإلا قتل كفرا، قال لك حدا لا كفرا، فيه نظر كما هو ظاهر. زيد فإن تغفل عنه حتى خرج الوقت الضروري لم يقتل لصيرورتها فائتة. تغفل عنه يعني انشغل الناس عنه، انشغل ولي الأمر الحاكم عنه، تشغلوا عليه وخرج وقت الضروري صافي ولات فائتة، حينئذ غنشوفوا ما يستقبل من الصلوات اللي جاية. زيد ولا يقتل ممتنع من قضاء الفوائد وأما كون الصلاة على الميت فرض كفاية فعليه الأكثر، وشهره الفاكهاني وقيل بسنيتها. وأما كونها فرض كفاية بالنصب. وأما كون الصلاة، أعد. وأما كون الصلاة على الميت فرض كفاية، فرض كفاية فعليه الأكثر، وشهره الفاكهاني وقيل بسنيتها، وهو قول ابن القاسم وأصبغ، وشهره سند. واللام في الميت بمعنى على، وميت بسكون الياء لغة، والمين الشك. واللام في لميت يظهر هكذا، واللام في لميت بمعنى على في قول النادم، وهي كفاية لميت، هذه اللام بمعنى على. واللام في لميت بمعنى على، وميت بسكون الياء لغة، والمين الشك. قوله فروضها، والمين الشك عندك، نعم عندي في النسخة، والمين الكذب، هذا نديرو النسخة. نعم زيد. قوله فروض التكبير إلى آخره. أخبر أن فرائض صلاة الجنازة أربع. الأول التكبير أربعا، قيل وكل تكبيرة بمنزلة ركعة، ويرفع يديه في التكبيرة الأولى فقط على المشهور. الثاني الدعاء أي للميت عقب كل تكبيرة. نعم الأولى. نعم نعم. الثاني الدعاء أي للميت عقب كل تكبيرة حتى بعد الرابعة على المشهور، ولا يستحب دعاء معين اتفاقا، ولا قراءة الفاتحة على المشهور. ولا قراءة الفاتحة على المشهور. الثالث لاحظ، قال ولا يستحب قراءة الفاتحة على المشهور. والإمام القرافي رحمه الله وغيره من المحققين من المالكية قالوا الأحوط، قالوا الأحوط قراءة الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة قال به بعض المالكية وهو مذهب الشافعية. فقال القرافي الورع والأحوط قراءتها. واضح الكلام؟ بمعنى ترك الفاتحة ليس أمرا مجمعا عليه، فبعض المالكية يقولوا بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. هو قول لأشهب من المالكية قال بوجوب قراءة الفاتحة، وهو مذهب الشافعية. والإمام القرافي راعى الخلافة وقال الأحوط القراءة بها. أنا عم في غير المذهب، أنا بغيت نتكلموا على المذهب، أدواي القرافي من علماء المالكية، لأن عندنا في المذهب الآن منهم من ينكر. علشان ذكرت لكم هذا الكلام هذا القرافي، لأن من المتعصبين من ينكر قراءة الفاتحة، ينكرها، يقول لك مع النجمة بقراءة الفاتحة ولا تجوز قراءة الفاتحة، وليس ذلك من المذهب. فأقول أشهب من المالكية يقول بوجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. والإمام القرافي قال والورع والأحوط يعني مراعاة لمذهب الشافعي القائل بالوجوب قراءتها. واضح؟ وهذا يفيدكم في أن المسألة لم يجمع عليها المالكية، وأن المحققين كالقرافي من المتأخرين قال لك الأحوط نقرأه بالفاتحة. هذا المقصود. زين. الثالث أن لا قول مرجوح، احنا قلنا صح الحديث بذلك، لا قول مرجوح، قول مرجوح لأن اعتمدوا قول ابن عمر وهو موقوف عنه، والحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. زين. الثالث النية، ولا يضر إن اعتقد أنه رجل فعد فدعا على ما ظنه ثم ظهر أنه امرأة أو بالعكس. الرابع السلام، ويكون سرا إلا أن الإمام يسمع من يليه. يسمع من يليه، شو معنى من يليه؟ يعني من يقتدي به. واضح؟ ماشي المراد من يليه غير جوج الناس حداه، لا، يسمع من يليه أي جميع من يقتدي به، يسمع من خلفه، هذا هو معنى من يليه، من خلفه. إلا أن الإمام يسمع من يليه. وجملة تبع صفة سلام، أي تبع ما قبله من التكبير والدعاء. تنبيه، بقي على يسمع واش؟ الله عليم نوجده ولا أدري لا أدري. ولكن لعل القصد يسمع من يقتدي به، يعني لا يجهر جهرا زائدا، لأن المقصود بقول الشارح هنا من يليه أي من يقتدي، جميع من يقتدي به. من لا لا غير بل القول بأن ذلك سنة يحتاج إلى تحقيق نظر. لا الأدلة التي وردت هل المراد أنه لا يسمع الناس أصلا أو لا؟ لأن الإصرار ما يلزمش منه عدم إسماع الناس. نعم نقدر نقول الجهر الذي يكون زائدا على الحد، الجهر اللي فيه زيادة على الحد هذا غير مطلوب ولا يستحب، ليس من السنة، وإنما يستحب أن تسمع من يليك، من يصلي خلفك، وهذا ما يلزمش منه جهر، لأنه ممكن يكون يصلي خلفك غير ثلاثة الناس، ممكن يصلي خلفك أربعة، ممكن يصلي عشرة، ممكن يصلي عشرة صفوف على حسب. فالشاهد تسمع من خلفك، فلك ممكن يصلي خلفك ثلاثة الناس، لا تجهر كما لو كان يصلي خلفك خمس صفوف، وإلا كان ممكن يصلي خلفك خمس صفوف ما كتجهرش كما لو كان يصلي خلفك عشر صفوف. فدي مسألة نعم هذا الإصرار. دابا احنا قلنا الإصرار بحد ذاته لا ينافي إسماع من كان خلفك. واش الإصرار كينافي الإسماع؟ لا ينافي الإسماع، لا ينافي إسماع من خلفك، وإنما كنقولوا ما يكونش فيه زيادة على المطلوب. لاحظ هل قول السلام إذا كان خلفك عشرة صفوف وأردت إسماعهم كما لو كان خلفك ثلاثة من الناس؟ لاحظ عندك ثلاثة من وراك من الناس وعشرات صفوف من وراك من الناس، واش اسماعهم بحال بحال؟ الا بغيت تسمع هادو بحال تسمع هادو. اذا كيف غتسمع ثلاثة الناس؟ ستسمعهم سرا، يعني ما غيكونش فيه جهر الذي يسمع عشرة صفوف. فالمسألة تحتاج الى تحقيق. ولذلك المحشي عندكم شوفوا هنا في قوله، في قوله يسمع من يليه، شنو قال المحشي تما سي هاشم؟ المراد به جميع من يقتدي به. زيد تنبيه بقي على الناظم من فروض تسليمة واحدة في المذهب، عندنا تسليمة واحدة يجوز كل شيء، صفات جائزة كله. زيد تنبيه بقي على لا يضر، لعلك سألت عنه قبل ولا نسيت. لا يجوز تنبيه بقي غير العكس على هو الذي لا يجوز. زد بقي على الناظم من فروض صلاة الجنازة القيام لها، نص عليها عياض وكذا الإمامة. قال ابن رشد من شرط صحة الصلاة على الجنازة الإمامة، فإن صلي عليها بغير إمام أعيدت الصلاة، وفي الكبير في هذا المحل نحو 17 فرعا فانظرها إن شئت. قوله وكالصلاة الغسل الغسل وكالصلاة الغسل دفن وكفن، أخبر أن غسل الميت ودفنه وكفنه كالصلاة عليه في كونه فرض كفاية. أما غسله فقال الشيخ أبو محمد مع الأكثر أنه سنة، إنه سنة، وقال القاضي مع البغداديين فرض كفاية، وإليه ذهب الناظم وصفته كغسل الجنابة من البداءة بإزالة الأذى ثم أعضاء الوضوء إلى آخره. وأما دفنه وكفنه ففرض كفاية كما ذكر الناظم، ويستحب أن يكفن في ثلاثة أو أتواب أو خمس وهو الأفضل، أو خمسة أو لا خمسين عندي خمسين أو خمس وهو الأفضل، للرجل قميص وعمامة وإزرة. حسبك أي يجوز، لأن المعدود محذوف، المعدود محذوف يجوز التذكير والتأنيث. أنا عندي خمسة في نسختي، وهو الأفضل للرجل، وهو الأفضل للرجل. زين للرجل قميص وهو الأفضل للرجل وصلها هكذا وهو الأفضل للرجل وهو الأفضل للرجل قميص وعمامة وإزرة وأزرة وأزرة ولفافتان ويستحب زيادة لفافتين أخريين للمرأة لكمال سبع ويجعل لها خمار بدل العمامة ويعتبر في تحسينه حال الميت حال ويعتبر في تحسينه حال الميت وكذا سائر مؤن تجهيزه مؤن تجهيزه على قدر حاله والكفن على من تجب عليه والكفن الآن غيتكلمك على التوب يعني شكون اللي واجب عليه يشريه والكفن على من تجب عليه النفقة فيجب على الإنسان كفنون ولا كفنون يجوزان ولا يجوز الاعتباران نعم فيجب على الإنسان يعني الكفن يجعل له كمان هذا هو المراد يجعل له مكان فيه كمان هذا هو المراد بالقميص نعم نعم يستحب يكون صفة الكفن هكذا يكون فيه قميص وعمامة وأزرة شيخنا القميص مثل القميص الذي يلبس لا القميص المجرد لا لا لا ثوب الكفن ويجعل له مكان ليدين هذا المراد يجعل له كماني فيجب على الإنسان كفن أبويه الفقيرين وأولاده الصغار الذين لا مال لهم وكفن عبيده وأما كفن الزوجة من مالها على المشهور وكفن الفقير من بيت المال فإن لم يكن أو لم يتوصل إليه فعلى جماعة المسلمين وكذا سائر مؤن التجهيز وقد ذكرنا في الأصل هنا فروعا وفصولا الفصل الأول في بعض ما يتعلق بغسل الميت الفصل الثاني في بعض ما يتعلق بالدفن الفصل الثالث في بعض ما يتعلق بالكفن الفصل الرابع في مسائل جامعة مسائل الفصل الرابع في مسائل جامعة من باب الجنائز قوله وتر إلى آخر هذا شروع من الناظم في تعداد القسم الأول من النوافل وهو ما له اسم خاص والوتر وهو ما له اسم خاص والوتر بفتح الواو وكسرها تفصيلات تحاشينا ما لا تليق بهذا المقام قالوا يستحب قراءة القرآن عليه وكذا تنبيهات يستحب قراءة القرآن عليه وقراءة ياسين كل ذلك من البدع والوتر بفتح الواو وكسرها قال ابن يونس والوتر سنة مؤكدة لا يسع لأحدا تركها سحنون يجرح تاركه وقال أصبغ يؤذب وأول وقته المختار بعد العشاء الصحيحة وبعد الشفق وآخره إلى طلوع الفجر وضروريه من طلوع الفجر وضروريه من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وضروريه من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح ابن عرفة ففعله قبل صلاة العشاء ولو سهوا لغو وفي المدونة من صلى العشاء على غير وضوء ثم انصرف إلى بيته فتوضأ وأوتر ثم تذكر بعد ذلك فليعد العشاء ثم الوتر والتوضيح وزاد أي ابن الحاجب وزاد ابن الحاجب عندك وزاد أي ابن الحاجب وزاد أي ابن الحاجب بعد الشفق احترازا من مثل الجمع ليلة المطر أي فلا يوتر إلا بعد الشفق هذا هو المعروف في مذهب المدونة والمعروف وش كده ولا ضبط المسائل هذا هو المعروف نعم هذا هو المعروف في مذهب المدونة هذا الكلام كامل رجع كيفسر لك الواحد الكلام سبق لينا وأول وقته المختار بعد العشاء الصحيحة وبعد الشفق قال لك علاش زاد هذا بعد الشفق كان يقول لنا بعد العشاء الصحيحة يكفي بعد العشاء الصحيحة إلى طلوع الفجر علاش قال وبعد الشفق هو خليل في التوضيح كيشرح لك علاش ديك الزيادة. قال لك وزاد أي ابن الحاجب بعد الشفاقي احترازا من مثل الجمع ليلة المطر. فالجمع ليلة المطر يصلى العشاء قبل وقته مع المغربي. إذا الويتر قال لك لا يصلى إلا بعد الشفق، تخلي حتى يوصل وقته عاد تصلي. زيد قال مالك: من ذكر الوتر بعد صلاة الصبح لم يقضه. وانظر الكبيرة على حكم من ذكر الوتر في صلاة الصبح أو بعدها، أو ذكرها وقد أقيمت الصبح أو بعد أن ركع الفجر، هل يعيد الفجر؟ وحكم من طلعت عليه الشمس وعليه الوتر والصبح، وحكم من صلى ركعتين ساهيا، وحكم من انتبه ولم يصلي الشفع والوتر وضاق الوقت، وحكم التنفل بعد الوتر، وهل الأفضل تقديمه أول الليل؟ وإذا أراد إمامنا التراويح أن يوتر، وأراد بعض من خلفه زيادة التنفل، ومن أوتر أول الليل ثم دخل المسجد آخره ليلة الإحياء، فإنه يصلي مع الإمام الشفع والوتر، ولا يسلم بل يشفع بركعة أخرى. وحكم إيقاع الشفع قبل الوتر، وهل يفتقر الشفع لنية تخصه؟ وهل يشترط اتصاله بالوتر أو لا؟ وهل يسلم بينهما؟ وحكم من أدرك مع الإمام ركعة من الشفع وبما يقرأ في الشفع والوتر. قوله كسوف، هذه كلها مسائل أجاب عنها هناك في الكبير. ليلة القدر. قوله كسوف، يقال الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وقيل عكسه. وصلاة كسوف الشمس قبل الانجلاء سنة، وتوقع في المسجد جماعة، وللفرد أن يصليها في بيته، ويؤمر بها كل مصل. يعني كل مصل سواء كانت امرأة أو عبدا أو صبيا أو غيرهم. ووقتها من حل النافلة إلى الزوال، وصفتها ووقتها من حل النافلة إلى الزوال، وصفتها ركعتان بلا أذان ولا إقامة، وفي كل ركعة ركوعان. في كل ركعة في بدون واو، في كل ركعة ركوعان وقيامان. في كل ركعة ركوعان وقيامان. انظر بيان صفتها وما يتعلق بها من الفروع في الكبير. وأما صلاة خسوف القمر فتصلى أفدادا ركعتين ركعتين حتى ينجلي، والمعروف في المذهب أن تصلى في البيوت. أنها تصلى في البيوت. أنها تصلى في البيوت. ولمالك في المجموعة تصلى في الجامع أفدادا، وفي منعهم من صلاتها جماعة قولان. جماعة قوله عيد، صلاة العيدين سنة مؤكدة، وفي كونها سنة سنة عين أو سنة كفاية قولان. ويؤمر بها من تلزمه الجمعة، وهو الذكر الحر البالغ العاقل المقيم، وفي غيرهم من النساء والعبيد والمسافرين قولان. ومذهبنا ألا ينادى لها الصلاة الجامعة، ويكون في الأولى سبعا بالإحرام، وفي الثانية ويكبر في الأولى سبعا بالإحرام، وفي الثانية ستا بالقيام، ويتربص بينهما بقدر تكبير من خلفه، ومن لم يسمعه تحرى تكبيرة الإمام. ومن لم يسمعه يعني المأموم اللي ما سمعش يقدر يتحرى التكبيرة ديالو ويعاود يكبر. زين. ومن لم يسمعه تحرى تكبيرة الإمام وكبر ويرفع يديه في الأولى خاصة على المشهور، وتستحب قراءتها بسبح في الأولى والشمس في الثانية جهرا، ثم يخطب بعدها كالجمعة، ويفتتح الخطبتين بالتكبير ويخللهما به، وإيقاعها في الصحراء حيث لا مانع من مطر أو خوف أفضل من إيقاعها في المسجد إلا بمكة، ووقتها من حل النافلة إلى الزوال ولا تقضى بعده. انظر ما يتعلق بها في الكبير. قوله استسقاء، الاستسقاء طلب السقي، والمراد هنا الصلاة التي تصلى إذ ذاك ولا تصلى إلا عند الحطمة الشديدة. نعم، الحرارة يعني الشمس. وهي سنة عند الحاجة إلى الماء لزرع أو شرب بنهر أو مطر، ويخرجون إليها للمصلى في ثياب بذلة أذلة. في ثياب بذلة أذلة راجلين. ثياب تدل على أن لابسها، بالنسبة للابسها تدل على أنه ممتهن متواضع دليل، هو ثياب بذلة أي ممتهنة للابسها، ثياب ممتهنة للابسها. زيد. في ثياب بذلة أذلة راجلين يخرجون من طريق ويرجعون من أخرى كالعيدين، وهي ركعتان كالنوافل جهرا، ثم يخطب بعدها على الأرض خطبتين كالعيد، ويبدل التكبير بالاستغفار، ويبالغ في الدعاء آخر الخطبة الثانية. حسبك. نعم نعم نعم. أبدون يمين ويستقبل القبلة حينئذ، ويحول رداءه تفاؤلا فيجعل ما يلي ظهره إلى السماء وما على اليمين على اليسار، ويفعل الرجال كذلك قعودا. يفهم من قوله ويفعل الرجال أن النساء لا يستحب لهم ذلك. علاش؟ لأن فيه انكشاف العورة، تنكشف عورتهن بذلك. زيد. ويستحب صيام 3 أيام قبلها والصدقة. لا أبدا، لا أعلم شيئا في ذلك. قوله فجر الرغيبة وتقضى للزوال. معرفة المذهب، إلا الإنسان بغي يحقق مثل هذه الأمور وهو مبتدئ ما لا يناسب تحقيق ذلك. في كل مسألة من المسائل عندهم دليل ولا ما عندهم دليل، يحتاج ذلك إلى دليل، يحتاج ذلك إلى تحقيق المسائل. وإلا راه كل مسألة من التفاصيل التي تذكر من تشدد يلزمه فيها الدليل، كل مسألة من التفاصيل التي تذكر فيما يتعلق بالقضاء ولا بسجود السهو ولا بإدراك الركعة تحتاج إلى، ولكن أحيانا ذلك يدخل في أدلة عامة أو نصوص مطلقة تشمل ذلك. لاحظ مثلا صلاة الاستسقاء اللي كنتكلموا عليها، لماذا يخرج الناس أو بأي صورة يخرج الناس؟ يخرج الناس يسألون الله تعالى ويطلبونه أن يسقيهم الماء، إذن فكيخرجهم يخرجون مفتقرين إلى الله، أذلة إلى الله، راغبين فيما عنده، وكيطلبوه وكيتضرعوا ليه أن يسقيهم الماء. فكل عمل من أعمال البر، أي عمل من أعمال البر ممكن يكون داخل في العمومات في ذلك، أي عمل من أعمال البر ممكن تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، تتوسل به إلى الله جل وعلا ليحقق لك مطلوبك كيف ما كان هذا المطلوب، ذلك أمر مطلوب لا بأس به. توسل بالأعمال الصالحة، أي عمل درتي من الأعمال الصالحة عملته، صيام، صدقة، قراءة قرآن، ذكر لله تعالى، وسألت الله به، توسلت الله تعالى بذلك العمل، أنا فعلت كذا وكذا يا ربي اغفر لي، تجاوز عني كذا، أي مطلوب من مطالبك، ففي العمومات يكون ذلك داخلا فيها، ولكن دليل خاص على هذه المسألة على سبيل الخصوص لا أعلم فيها شيئا. ولكن هذا لم يقولوا به، وما قالوش بتجويع البهائم. نعم. لا المراد لا، هذا ماشي غير في الاستسقاء، انا قلت اي مطلوب لك من المطالب تطلبها من الله عز وجل فلا شك ان تقديم اعمال البر بين يدي طلبك امر مطلوب مستحب، تقديم اعمال من اعمال البر بين يدي مطلوبك، كتقدم واحد الاعمال وبعد ذلك تسال الله تعالى، ذلك امر مطلوب، ففي العمومات ممكن يكون ذلك شامل لذلك. قوله فجر الرغيبة وتقضى للزوال، المشهور أن صلاة الفجر رغيبة كما قال، وقيل سنة، والرغيبة ما رغب فيها الشارع بالقول كقوله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، أو بالفعل كالركعتين بعد المغرب. وإحياء ما بين، سبحان الله، واحد نظر ولا واحد طريقة كانت عند أهل العلم قديما في بعض الأماكن، أن الطالب المبتدئ ما كان يعرف شيئا غير المذهب الذي يقرأه. يعني كي يكون الطالب أصلا مبتدئ ما يعرف كتابا من كتب الفقه إلا هذا الكتاب المقرر، هذا هو اللي كيعرف في كتب الفقه، ما عندوش مراجع أصلا في كتب الفقه. فالفقه اللي كيقرأ هنا هو اللي كاين بالنسبة لي، لأنه مبتدئ، أي حاجة قرأها في الكتاب المقرر عنده اللي حفظ واللي قرأ الشرح دياله هو الموجود بالنسبة له. فكيتقرر هذا الأمر لمولي يتقرر في ذهنه جيدا، صافي كيتقرر في دينه وكيكون كيعمل به، ربما يتعبد به لله، ثم يأتي بعد ذلك تحرير المسائل وما وافق الدليل وما خالف الدليل. هذا الشيء كان قديما في زمن من الأزمون، كانت عنده مراجع لا يرجع لهذه ولا المسألة مخالفة ولا كذا في طريق الابتداء. نعم الأمر حسن، ولكن ماشي في البداية، بعد ذلك هذه مرتبة ثانية. وإلا في الأصل كيكون عنده كتاب مقرر لا يعرفه إلا هو، يتعبد الله بما فيه لأنه مبتدئ، كأنه مازال عامي، ما عنده تصور أبدا على أي حكم من الأحكام، ما عنده تشي تصور. بعد ذلك يحرر المسائل وكيقول هذه مسألة خلف فيها الدليل وهذه وافقت الدليل توافق الدليل، ولذلك كيضبطوا. دابا حنا ما نضبطوا لا فقه بلا شك، غير يفوت هذا ما نضبطوا لا فقه مالكي ولا فقه حنبلي ولا ظاهري، فهمتي؟ كل شيء المزايلات تخلط المالكية مع الظاهرية مع الشافعية. زيد. وإحياء ما بين العشاءين انظر الكبير قبل كتاب الطهارة وقراء انظر الكبير قبل كتاب الطهارة وقراءتها بأم القرآن فقط على المشهور. وقيل وسورة قصيرة وقراءتها سرا، ومعنى قوله وتقضى للزوال أنه إذا ضاق الوقت عن ركعتي الفجر وخاف خروج وقت الصبح صلى الصبح وتركهما ثم قضاهما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى الزوال، فإذا زالت الشمس فلا يقضيهما. وأما من لم يصلي الصبح ولا الفجر حتى طلعت الشمس فالمشهور أنه يقدم الصبح على الفجر خلافا لابن وهب. انظر وقتها. سنت. ومن دخل المسجد زيد. فالمشهور أنه يقدم الصبح على الفجر خلافا لابن وهب. انظر وقتها. ومن دخل المسجد فوجد الإمام في الصبح أو أقيمت عليه الصبح وهو لم يصلها، واستحباب إيقائها بالمسجد. ومن ركع الفجر في بيته ثم دخل المسجد وغير ذلك من أحكامها. وغير ذلك، انظر كذا وكذا، وانظر غير ذلك مفعول بقوله انظر. وغير ذلك من أحكامها في الكبير. قوله والفرض يقضى أبدا وبالتوال، لما ذكر أن الفجر يقضى إلى الزوال لا بعده أفاد هنا أن الفرض ليس لقضائه وقت محدود لا يقضى بعده، بل يجب قضاؤه أبدا ولا يسقط بمضي زمانه ولو طال. ومع كونه يقضى يجب أن يكون قضاؤه مرتبا كما فاته، وعلى ذلك نبه بقوله وبالتوال. واعلم أن قضاء الفوات واجب على الفور ولا يجوز تأخيره إلا لعذر. فوائتي. واعلم أن قضاء الفوائتي واعلم أن قضاء الفوائت واجب على الفور ولا يجوز تأخيره إلا لعذر. قال في المدونة: ويصلي الفوائت على قدر طاقته. قال أبو محمد صالح: أقل ما لا يسمى به مفرطا أن يقضي يومين في يوم. يعني هذا أقل ما يقضي، أقل ما يقضي يومين في يوم واحد، ودعوا تاني يومين. إذا فإن قضى أكثر فذلك حسن لا بأس به، أقل شيء يقضي يومين في يوم واحد. وفي جواز التنفل لمن عليه فوائت قولان، ولا دليل كما ذكروا هنا لم عليه ما هو مشهور من أنه يقضي الظهر مع الظهر، إذا صلى الظهر يقضي معه الظهر، وإذا صلى العصر يقضي معه العصر. هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، ولم يقل به المالكية وهو الصحيح والمختار. إذن القضاء هذا على حسب ما تيسر، فيمكنه أن يقضي صلوات يوم في الصباح ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، يقضي الصلاة ديال اليومين في ذلك الوقت، أو يقضيها بين الظهر والعصر أو بين العصر والمغرب. فقضاء كل صلاة مع صلاة هذا مما لا دليل عليه، واضح؟ ظهر مع ظهر وعصر مع عصر لا. زيد. وفي جواز التنفل لمن عليه فوائت قولان لابن العربي فوائت فوائت لمن عليه فوائت قولان لابن العربي وابن رشد، ويجب قضاء الفوائت سواء تركت عمدا أو سهوا أو جهلا، وتقضى في كل وقت من ليل أو نهار، ولو كان الإمام يخطب في الجمعة ولو كان الإمام يخطب في الجمعة، ويقضيها على نحو ما فاتته من سر أو جهر، وإن فاتته سفرية قضاها كذلك، وإن في الحضر، وإن فاتته حضرية قضاها حضرية ولو في السفر، وإن تركها في مرضه وقضاها في صحته فليقضها قائما، وإن تركها وهو صحيح وقضاها في مرضه فليقضيها بقدر طاقته من قيام أو جلوس. واعلم أن الترتيب المشار إليه في الجملة بقوله وبالتوال على ثلاثة أقسام: ترتيب الصلاتين الحاضرتي الوقت، ولا يشمله كلام الناظم، لأن كلامه في قضاء الفوائت وترتيب الفوائت فيما بين، لأن كلامه في قضاء الفوائت انتهى الكلام، وترتيب هذا قسم الثاني، هذا هو الثاني، وترتيب الفوائت فيما بينها هذا الثاني، والثالث وترتيب الفوائت مع الحاضرة، وترتيب الفوائت فيما بينها وترتيب الفوائت مع الحاضرة. انظر أحكامها وحكم انظر أحكامها وحكم من خالف ما أمر به من ذلك، وحكم من ذكر وحكم من ذكر صلاة فائتة في وقت صلاة حاضرة قبل أن يصلي تلك الحاضرة أو بعدها أو فيها، وحكم مساجين الإمام. تشكون مساجين الإمام؟ مساجين الإمام هو المأموم الذي لا يجوز له مفارقة الإمام، يتسمى مسجون، مسجون عند الإمام لا يجوز له مفارقته. ومساجين الإمام عندهم منها من كبر للركوع ونسي الإحرام، من كبر للركوع ونسى تكبيرة الإحرام قال لك يولي مسجون، ما عنده حق يقطع الصلاة حتى يسلم الإمام، من مساجين الإمام. كذلك من تذكر الوتر وهو يصلي الصبح مع الإمام، والوقت ما زال وقت صلاة غير جماعة، هذه ما زال وقت صلاة، هو كيصلي مع الإمام الجماعة، كبر تكبيرة الإحرام وتكرس وما صلاش الوتر، ولا مسجون ما عنده كيفاش يدير، ما يقدرش يقطع ويمشي يصلي الوتر، هذيك تسموه مساجين الإمام. زيد. وحكم مساجين الإمام وما ختمنا به ذلك من ذكر ضوابط وقواعد يستعان بها على معرفة ما يجب على من عليه صلوات لا يدري عينها أو يدريه أو ويجهل ترتيبها على القول بوجوبه في الشرح الكبير. ندب نفل مطلقا أكدت، تحية ضحى تراويح تلت، وقيل وتر مثل ظهر عصر على القول بوجوبه في الشرح الكبير. في الشرح باش متعلق هذا في الشرح الكبير؟ الله عنك، وهذه عبارة دائما كتكرر ومازال ما عرفتش واش متعلق. ها؟ ختمنا. لا. انظر هذيك، انظر الأولى، انظر في الشرح الكبير. هذيك هو من اللي يقراها موصولة يوهم القول بوجوبها في الشرح الكبير، لا متعلق بانظر هذاك. نعم؟ نعم؟ لا لا، هادشي علاش قلت لي أنا بماذا يتعلق؟ لذلك سألت، لأن طريقة السرد كأنه متعلق بلا. انظر أحكامها في الشرح الكبير، وكله معطوف. إذا لاحظ، قال ويجهل ترتيبها على القول بوجوبه، انتهى الكلام. ثم قال لك في الشرح الكبير، مع انظر هذه الأحكام في الشرح الكبير. زد. ندب نفل مطلقا وأكدت، تحية ضحى تراويح تلت، وقيل وتر مثل ظهر عصري وبعد مغرب وبعد ظهر. نعم. شنو قالوا؟ وقبل عندكم قيل وقبل في الشرح، أنا ذكرت قبل ياك. أخبر أن النفل مندوب أي التنفل بالصلاة مستحب. ومعنى الإطلاق معنى الإطلاق أنه لا حد لعدد التنفل المذكور ولا زمان له مخصوص، بل هو مندوب إليه على قدر الاستطاعة وفي كل وقت من ليل أو نهار يريد، إلا في الأوقات المنهي عن التنفل فيها كبعد صلاة العصر إلى ما عندهمش الفلوس. ديما الكتب اللي أذكر كلهم هكذا، ماشي هذا كل الكتب اللي طابعة وزارة الأوقاف هكذا تتفتت فقراء. بل كبعد صلاة العصر إلى أن تصلى المغرب على المشهور، وبعد طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، إلا ما استثني من ذلك. ولما قرر أن التنفل مندوب في كل وقت، وكان بعضه آكد من بعض بين المتأكد منه بقوله وأكدت إلى آخره، يعني أن المتأكد من النوافل هو تحية المسجد أي الركعتان اللتان يطلب بهما داخل المسجد بقصد الجلوس فيه إذا كان على وضوء وكان في وقت جواز التنفل، وتراويح رمضان وهي معلومة، وما قبل الوتر من النوافل وهو الشفع وغيره، وما قبل الظهر والعصر وما بعد الظهر والمغرب من النوافل أيضا. ففي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم مخبرا عن المولى تبارك وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الحديث. وفيه أيضا: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وفي سنن الترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على شفعة الضحى. شفعتي يجوز وجها بالفتح والضم. شفعتي الضحى يعني ركعتي الضحى، لأن الضحى كيتصلى جوج ركعات شفعا، لأن الشفعة هو الزوج. وهذا الحديث في سنده ضعف. من حافظ على شفعة الضحى غفرت. نعم نعم، إن صليت الراتبة وصليت بعدها الوتر مباشرة هو الشفع، وإن صليت الراتبة وبعد ذلك صليت ركعتين فذلك شفع، لا بأس. ما يصلى قبل الوتر من الركعات هو الشفع مطلقا. إذا صليت الراتب وصليت بعد الوتر فذلك شفع. نعم جائز لا بأس. خلاف في ذلك، والمختار أنها ليست منها. ليست من هذا المختار. من حفظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وشفعة الضحى بضم المعجمة، وقد تفتح ركعتا الفجر من الشفع بمعنى الزوج. ركعتا الضحى استئناف. لا مش استئناف. شنو استي يا رب ركعتا الضحى بقى يعربوا شنو؟ لا شنو إعرابه؟ شنو إعرابه؟ عرفنا حديث ابن الإضافي ما محله من إعراب. لا تخليهم خبر تضح دبا واضح السي خبر إيه؟ شفعته مبتدأ ولك هو الخبر. زيد ركعتا الضحى من الشفع بمعنى الزوج. وروى الحاكم: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي الضحى ونقرأ بصورتيهما، والشمس وضحاها والضحى. وفي الصحيح أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي الضحى ونقرأ بصورتيهما، والشمس وضحاها والضحى. وفي الصحيح ونقرأ بصورتيهما بصورتيهما زيد والشمس وضحاها والضحى. بسورتيها بسورتيهما ماشي. زيد وفي الصحيح بسورتيهما في سورتيهما والشمس وضحاها بسورتيهما نعم والشمس وضحاها الشمس وضحاها والضحى والضحى. زيد هذا الحديث لا يثبت لا يصح أيضا ضعيف. وفي الصحيح يعني صلى الله عليه وسلم يعني الصورة اللي مذكورة فيها الضحى والشمس وضحاها فيها مذكورة الضحى والضحى مذكورة فيها والضحى والذي إذا سجى. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى جعل لكل نبي شهوة وإن شهوتي في قيام هذا الليل. وأخرج ابن ماجة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير وهو وفيه ضعف أيضا. وأخرج ابن ماجة عن أبي سعيد ابن ماجة. نعم. وأخرج ابن ماجة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ليضحك إلى ثلاثة الصف في الصلاة الصف في الصلاة والرجل يصلي في جوف الليل والرجل يقاتل خلف الكتيبة الكتيبة. وأخرج أبو داود من حفظ على أربع ركعات قبل كذلك حديث رواه ابن ماجة في السنن وفيه ضعف في سند ذلك. الكتيبة هي المجموعة اللي كتكون في الغزو المجموعة التي تكون في الغزو في الجهاد كتسمى كتيبة. وأخرج أبو داود من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم الله عظامه على النار. وفي الموطأ وفي الموطأ وصحيح مسلم عند أبي داود والترمذي بسند ضعيف. وفي الموطأ وصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا انتهى. وعنه صلى هذا الله ليس في وقال لك في الموطأ وصحيح مسلم والصحيح أنه ليس في الموطأ ولا في صحيح مسلم لم يرميه مالك في الموطأ ولا مسلم في الصحيح بل رواه أبو داود والترمذي وأحمد وهو صحيح صححه الألباني رحمه الله. وعنه صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة. وانظر بقية الكلام على له إسناد لا أعلم له إسنادا يعني من خرجه أصلا غير معروف. زين وانظر بقية الكلام على ما يتعلق بالنوافل بسجود التلاوة في الكبير بالنوافل و بالنوافل بسجود التلاوة وبسجود التلاوة ما يتعلق بالنوافل وبسجود التلاوة والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم. أبو داود والترمذي وأحمد وصححه الألباني في صحيح أبي داود. نعم هذا هو المعروف. أنا إذا في نسختي أنا هكذا المين الكذب وتقدم لنا فألف قولها كذبا ومينا أنهما مترادفان لا يدرى وش نسخة ولا الشيخ ماذا كان في السفر إن صلاهما معا فذلك حسن لأن الركعتين قبل الوتر كأنهما من الوتر يعني لا حرص عليهم الإنسان مزيان يصليهم مستحب. بدل على جائز. نعم. قال اليوم وقبل اليوم منعهن من المساجد فكيف من القبور؟ يعني خلاف المشهور، خلاف المشهور. وقسم اللي كيقول لك اليوم مقصود بذلك ما يفعل، واللي كيقولوا بالجواز دائما يقيد ذلك بالقيود المعروفة بالضوابط الشرعية. اليوم على المرأة يجوز لها تمشي المقابر، لا بد من الضوابط الشرعية، ما تكونش هي حاولة تسخط ولا كلام فاحش ولا ما يكونش منكر، لا يقع منكر. فإن لم يكن في خروجها منكر ولا فتنة الرجال بها ولا جائزة لعموم الحديث، ولأنها تتعد كما يتعد الرجال، فإنها تذكركم الآخرة. وإنما اللي المنهي عنه هو الإكثار من الزيارة، لذلك جاء في الحديث لعن الله زوارات القبور، يعني اللواتي يكثرن من الزيارة. أما إذا كانت تزور القبور أحيانا وما كانش في زيارتها منكر، يعني كانت بالضوابط الشرعية، ما كاين فتنة، ما كاين خلوة، ما كاين كذا، حتى هي تتذكر الآخرة. الله أعلم.